الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى رسالة أصول السنة لإمام من أهل السنة هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله. ويتكلم الإمام في هذا الموضع عن الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. تفضل يا شيخ. قال المصنف: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه محثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، يذكر الإمام هنا في هذا الموضع أصلا من أصول أهل السنة، وفارق من الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. وكما ذكرنا أن أهل البدعة لهم جملة من الأمور التي بها يعرفون، تراهم ينكرون نسبة الكلام إلى الله، ينكرون أن الله يرى، ينكرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة من الأمور. فهم أهل الإنكار والنكارة والنكرة. نذكر اليوم مسألة الرؤية، وهي أصل من أصول أهل السنة كما ذكرنا. فنذكر اليوم مسألة الرؤية وذكرني جالس فنذكر مسألة الرؤية. الله عز وجل عند أهل السنة ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أن الله عز وجل يرى في الآخرة، أن الله عز وجل يرى في الآخرة. نذكر على الترتيب الصحيح أدلة الكتاب ثم السنة ثم إجماع الأمة على ذلك. نبدأ بالدليل الأول من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نقرأ هكذا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولكن في الوقوف مع كل كلمة تعطيك المعاني العظيمة. للذين أحسنوا، الإحسان أعلى مراتب هذا الدين، هي أعلى مرتبة من الإسلام ومن الإيمان. كما في حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأعلى مراتب هذا الدين هو الإحسان، أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذين أحسنوا، أحسنوا في عبادة الله تبارك وتعالى، الذين كانوا يراقبون الله عز وجل في الغيب والشهادة. الذين أحسنوا ما لهم للذين أحسنوا الحسنى، أي لهم الحسنى، الحسنى هي الجنة. وزيادة، ما الزيادة؟ جاء في تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير النبي، وهي آيات يعني قليلة التي فسرها النبي، فسرها بقولهم، منها هذه الآية في حديث صهيب، والحديث عند مسلم وأحمد، في حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. فهنا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فقوله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، والحجاب هو الذي قال عنه النبي حجابه النور، وهذا ليست صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن هذا حجاب مخلوق، هو حجاب من نور، وهذا يختلف عن نور وجهه سبحانه وتعالى الذي لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. فنفرق بين نور الوجه، وهذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وبين الحجاب الذي جعله الله عز وجل بينه وبين عباده، وهذا الحجاب هو الذي قال عنه النبي لما سئل هل رأيت ربك تبارك تعالى أي في ليلة الإسراء، قال أنا أرى، قال هو نور أنا أرى، قال رأيت الحجاب، قال في هذا الحديث فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، قال وهي الزيادة، أي في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك في قوله تعالى دليل ثاني، قال تبارك تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول حبر الأمة ابن عباس في تفسير الآية، وهذا رواه أحمد في السنة، قال ابن عباس في تفسير قوله إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها. قال ابن القيم عن قول ابن عباس وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث، كل مفسر من أهل السنة يفسر الآية على النحو الذي فسرها به ابن عباس، فقال أن إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. كذلك الدليل الثالث قال تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي، قال المزني، سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيه دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال فلما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، قال وبه أدين الله عز وجل. يعني الكلام ده شافعي يقول لما حكم الله عز وجل على أهل الكفر والنفاق بهذا العذاب الشديد الذي لو لم يكن من عذاب الكفار إلا هذا لكفى، وهذا العذاب هو أنهم قد حجبوا عن رؤية الله عز وجل، هذا أشد عذاب يقع على أهل الكفر والنفاق، ها أنهم يحجبون عن رؤية ربهم، رؤية النعيم، رؤية النضرة، رؤية الرضا. فقال الشافعي لما حجب هؤلاء كان في ذلك الدلالة على أن المؤمنين يرون ربهم. كيف؟ إذ لو أن المؤمنين لن يروا ربهم لما كان فيه عقاب، لو أن المؤمنين لن يروا ربهم لما كان هناك ميزة من ذكر من ذكر الحجاب والحجب للكفار، بمعنى أن الله عز وجل قال أن الكافر سوف يحجب، لو كان كذلك المؤمن سوف يحجب كان الأمر سواء. ولما ذكر أن الكفار سوف يحجبون، فلما ذكر أن الكفار يحجبون عن الرؤية دل أن غيرهم من المؤمنين لا يحجبون، دل أن غيرهم من المؤمنين لا يحجبون، إذ لو كان الجميع يحجب لما كان إيه للمؤمنين، لما ذكر الله عز وجل أن الكفار يحجبون عن ربهم. وهذا مجمل قول الشافعي. الدليل الرابع، قال تبارك تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن المبارك في تفسير الآية: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا ولا يخبر به أحدا. الدليل الخامس، قال تبارك تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك. وهذا الدليل هو حجة لأهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم، وكذلك اتخذه أهل الإنكار الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة، اتخذوه دليلا عندهم للقول بأن الله لا يرى في الآخرة، وسيأتي الكلام عن ذلك. الحاصل أننا أولا نذكر أدلة أهل السنة على الإثبات، ثم نذكر المخالفين ونرد عليهم، لأننا كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن العقيدة، عقيدة أهل السنة وعقيدتك كسني، لا تستقيم لك إلا بأمور إيه؟ أربعة. الأول أن تعلم وأن تعرف عقيدتك. أمر الثاني أن تعلم الأدلة عليها. أمر الثالث أن تعلم قول إيه؟ المخالف. الأمر الرابع أن تعلم كيف الجواب والرد على المخالف. إذا كنت تعلم فقط عقيدتك مثلا ولا تعلم ماذا يقول مخالف، فجاءتك شبهة من شبهاتهم لا أسقط في يدك. فنبدأ أولا بذكر أدلة أهل السنة. كما ذكرنا الدليل الخامس في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. في هذه الآية دلالة على أن المؤمنين يرون ربهم. كيف نقول؟ لا يجوز لموسى الكليم العليم بربه تبارك تعالى، أعلم أهل زمانه في وقته، لا يجوز له أن يسأل ربه عز وجل أمرا مستحيلا. لا يجوز له مثلا أن يسأل ربه عز وجل لا يليق بقدر الله، أو ينقص مثلا من قدر الله ومن عظمة الله ومن جبروته ومن بهائه. فيستحيل أن موسى عليه السلام يسأل ربه شيئا من صفات النقص. فلو كان كما يقول المخالفون أن رؤية الله في الآخرة فيها نوع نقص، لما قالوا لأن الذي يرى هو الشيء المحدود في مكان ما، أما الله فقالوا الله أعظم من أن يرى كذا، وسوف يأتي الجواب عن ذلك. فنقول: أنتم أعلم بالله أم الكليم موسى عليه السلام؟ الكليم سأل ربه عز وجل الرؤية، وما كان لهذا النبي المكلم أن يسأل ربه عز وجل صفة من صفات الإيه؟ النقص. ولكن الذي منع منه موسى ليس أصل الرؤية، فإن قالوا إذا كان هذا لا يتنافى مع صفات الكمال فلما منع موسى من الرؤية، نقول منع موسى من الرؤية لأمر آخر، لأمر إيه؟ آخر، ليس من نفس الباب الذي سأل منه الرؤية. فأصل الرؤية جائزة على الله عز وجل، وإنما منع موسى لأمر آخر. لما؟ في نفس السياق، نفس الآيات، ها؟ قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وكأن الله أراد أن يقول أنك يا موسى في هذه الحياة بشر تضعف كثيرا أن تتحمل رؤية الله عز وجل، بل انظر إلى الجبل على قوته وعلى ثباته وعلى رسوخه. فالجبل لما تجلى له ربه، ما تجلى تجليا كاملا وما ظهر له ظهورا كاملا، بل مجرد فقط تجلى ربه للجبل جعله دكة. فالسياق يفهم ويؤخذ منه أن موسى عليه السلام ما منع من الرؤية لأنها لا تجوز على الله، وإنما لأمر إيه؟ لأمر آخر سيأتي. الدليل السابع، قال تبارك تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تبارك تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ففي الآيتين ذكر اللقاء تحيتهم يوم يلقونه، وفي قوله في الآية الأخرى: واعلموا أنكم ملاقوه. واللقاء أجمع أهل اللغة أن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة ونظر بالإبصار. نقل هذا الإجماع أبو العباس أحمد بن يحيى، يقول: أجمع أهل اللغة أن اللقاء في قوله يوم يلقونه وفي قوله يعلم أنكم ملاقوا، أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا بمعاينة. وفي الحديث: ها يلقى العبد ربه، فاللقاء لا يكون إلا بمعاينة. قال وقال ابن القيم: وأجمع أهل اللسان. من أهل اللسان؟ أهل اللغة، على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم، يعني حي السليم يقال فلان سوف يلقى ربه، متى نسب اللقاء إلى الحي السليم اقتضى المعاينة والرؤية. يقول ابن القيم أيضا بينقل إجماع أهل اللغة أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم، لما نقول المؤمن سيرى ربه، فهذا لا يكون إلا بمعاينة وبرؤية. الدليل الثامن قال تعالى: على الأرائك ينظرون. قال تبارك عن أهل الجنة: على الأرائك ينظرون. ويوجد الدلالة هنا، وجد الدلالة قاعدة من الأهمية بمكان، تقول: نفي المعمول يؤذن بالعموم. نفي المعمول يؤذن بالعموم، نعم. نفي المعمول أي المفعول، احنا درسنا في اللغة بحيث ما فاعل وفعل وإيه ومفعول به. نفي المعمول أي المفعول به يؤذن بالعموم، بمعنى المؤمنون على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى إيه؟ إلى الحور وارد، إلى الملائكة وارد، إلى الأنهار قصور، إلى النعيم وارد، ينظرون إلى ربهم وارد. فهنا نفى إيه؟ الشيء الذي ينظرون إليه، هو المعمول. نفي المعمول يؤذن أن يفيد إيه؟ العموم. على الأرائك ينظرون، فإن قال القائل: ها هذه الآية نخرج منها ينظرون إلى الله، نقول: لما أخرجته؟ الآية عامة، فمن خصصها فعليه الدليل. الدليل التاسع في قوله تبارك تعالى لموسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كما ذكرنا أن الله عز وجل هنا علق الأمر على ضعف الإنسان عن احتمال رؤية الله، وما علقه على أمر مستحيلا، بل كما ذكرنا السياق يؤخذ منه أن موسى إنما منع من الرؤية لأمر آخر، ليس لأنها صفة نقص مثلا، ولكن لضعف موسى عليه السلام. ندخل إلى طبعا نقول أن الرؤية من الأحاديث المتواترة كأحاديث الحوض، لذا قالوا: ومما تواتر حديث من كذب، أي من كذب عليه إيه؟ قال: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض، وهذه بعض. فأنا يعني بيتين دول بيذكروا بعض الأحاديث المتواترة: حديث الرؤية، شفاعة، الحوض، أحاديث من بنى لله بيتا، أحاديث من كذب علي، أحاديث مسح خفين. لذلك بترى ان ايه، رغم ان مسح الخفين من امور الايه، امور الفقه والعبادات، ترى ان بعض اهل السنه ذكرها كالبلبهاري ذكرها في امور الاعتقاد، لانها فصل بين اهل السنه واهل ايه البدع. الشيعة لا يرون المسح على ايه الخفين، ولا يرون لبس السراويل. فترى يعني بعض الامور من الثياب من العبادات، ترى بعض الايه الفقهاء اهل العقيده بيذكرها في امور الايه المعتقد. لما؟ لأنها فرق بين أهل السنة وأهل الإيه؟ البدع. نذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ تمارون المماراة والجدال، يعني هل مثلا يقول لك إيه، هل يختلف اثنان على رؤية وجود الشمس أثناء النهار؟ ها؟ لا، لا فيش اختلاف في كده. لذا قالوا إيه؟ وليس في الأذهان، وليس شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج النهار إلى برهان، وليس شيء يثبت في الأذهان، يعني خلاص بقى كل شيء هنسقطه من عقولنا إذا كان النهار يحتاج إلى برهان. يقول لك حتى إيه؟ يقول لك هذا الأمر واضح وضوح الإيه؟ وضوح النهار، فليس شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج النهار إلى برهان. وكذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون من المماراة والجدال والاختلاف في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، ليس دونها غيم وغيامة؟ فقالوا: لا. فقال: هل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك. هنا أمر من الأهمية بمكان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه المرء بالمرء، ولكن يشبه الرؤية بالرؤية. ليس في هذا الحديث تشبيه للمرء بالمرء، ولكن تشبيه الرؤية بالإيه؟ بمعنى لما يقول: هل تمرون في رؤية الشمس؟ هل تمرون في رؤية القمر؟ إنكم سترون ربكم. هل بيشبه رؤية الله المرئي هو الله عز وجل بالشمس والقمر؟ لا، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ها، الشمس والقمر من مخلوقاته، هو أعظم من ذلك. وإنما يشبه الرؤية بالرؤية، كما أنه لا يختلف اثنان ولا ينطح عنزان في رؤية الشمس رؤية واضحة بلا ممارة ولا جدال، فكذلك رؤية الله تبارك وتعالى رؤية لا تحتاج إلى مراء ولا جدال. فهنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه ويمليها على أصحابه. وفي حديث جرير قال رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. كما هذه اسمها كاف الإيه؟ تشبيه. كاف التشبيه. كذلك نقول حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هل هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم المرء بالمرء؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس الله عز وجل سبحانه وتعالى كالقمر، بل هو ليس كمثله شيء، ليس له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. إنما نشبه الإيه؟ الرؤية بالرؤية. نعطيك مثال للتقريب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخل الجنة وجوه كالإيه؟ كالقمر. المعنى من ذلك أنهما الوجود تكون كالقمر بلا أنف ولا إنارة للوجه، بلا أنف ولا فم. لا، إنما إيه تشبيه إيه؟ ها، تشبيه النضارة والجمال والبياض بالإيه؟ فتشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم أن يكون شبيها له من كل إيه؟ من كل وجه. شفنا يعني كما ترون المادية كنتم ماء مصدرية كما ترون كرؤية القمر. شفهم يعني إنكم سترون ربكم كما المادية، كما ترون ما ترون المادية مصدرية، فيصبح تصير كرؤيتكم كرؤية القمر. نعم، ماء مصدرية تقصد أنكم سترون ربكم رؤية كرؤية، فتشبيه الرؤية بالإيه؟ أحسن الله عليك. قال: لا تضمون في رؤيته، لا تضمون في رؤيته الضم، يعني إيه؟ لما يكون مثلا إيه؟ لما حين مثلا نرى القمر مثلا من زاوية ضيقة، نحتاج إلى إيه؟ أن ينضم بعضنا إلى بعض إيه؟ لنرى مثلا إذا كنا نرى من فاتحة النافذة فاتحة ضيقة، فيحتاج البعض أنه إيه؟ ينضم إلى أخيه إيه؟ ليرى إيه؟ القمر. ها؟ أما رؤيته سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى أن ينضم بعضنا إلى بعض، بل الكل يراه في مكانه رؤية واضحة لا تحتاج إلى ضم وما شابه ذلك. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. وقرأ أي النبي: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في هذا الحديث فائدة أن أكثر الناس رؤية لربهم في الجنة هم الذين يحافظون على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. أكثر الناس رؤية لربهم في الجنة، اللهم اجعلنا كذلك، هم الذين يحافظون، لا أقول يصلون بل يحافظون، والمحافظة درجة أعلى، هم الذين يحافظون على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون إيه؟ هذا القمر، ثم قال فإن استطعتم. فالجملة الثانية مبنية على إيه؟ على قبل. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الظهر، وقبل الظهر برضو الفجر يا جماعة اسمه شوية صح الفجر، وقبل غروبها المغرب ففعلوا أي للعصر. فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ابن القيم، قال ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث، وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقى بالقبول المجمع عليه عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، لا ترجمان يترجم مثلا ولا حجاب، وفي رواية ولا يلقين الله أحدكم وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حجاب. قال الإمام البخاري في كتاب شرح السنة والإيمان بالرؤيا يوم القيامة نقول به يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نذكر بعد أن ذكرنا جملة من الآيات والأحاديث طرفا من أقوال الصحابة والأئمة على ذلك. يقول أبو بكر قد سئل عن قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الزيادة النظر إلى وجه الله، وكذلك فسرها الآية حذيفة وأبو موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس. وقال علي بن أبي طالب من تمام النعمة لمن دخل الجنة أن ينظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى. وقال مالك فقد سئل يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك رحمه الله لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. كلام واضح؟ نفس كلام الشافعي. يعني بيقول إيه الإمام مالك؟ بيقول بهذه الآية نستدل على أن الله يراه المؤمنون بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. يقول الإمام مالك لو أن الله لا يرى ولا يراه المؤمنون لما عير الكفار بالحجاب، إذا لاستوى الجميع. فلما عين الكفار بالحجاب دل أن غيرهم من المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدها وبعدما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإجماع، كنا ذكرنا الآيات الأحاديث أقوال بعض الأئمة الإجماع على ذلك. هم في الإجماع شيخ الإسلام وابن القيم وعبد الغني المقدسي وابو الحسن الأشعري والناوي، الجميع ينقلون الإجماع على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. ثم نختم هذا الباب بالعقل، ها، لأن حينما نذكر الأدلة والأحاديث قد يأتي الذين يقدمون العقل على النقل فيقولون العقل لا يثبتها، العقل لا يثبتها، وحقيقة الذي لا يرضى بالنقل لو جئته بألف عقل فلن يقبل. ومع ذلك نتنزل معهم على عقولهم التي رفضت هذا النقل، فنقول العقل يقبل هذه المسألة ولا يردها. لما نقول أولا لأن الرؤية في أصلها ليست من صفات النقص، ليست حتى يردها العقل، كما بل لنا أن نقول أن إثبات الرؤية هي صفة من صفات الكمال، إذ أن الذي لا يرى هو إيه؟ والمعدوم. الذين قالوا أن إثبات الرؤية فيها نقص نقول بل على العكس من ذلك أن الرؤية من صفات الكمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، وإنما يقول الكمال في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. على الجانب الآخر كما ذكرنا يأتي جملة من الذين ينكرون هذا الباب جملة وتفصيلة، ينكرون أن الله عز وجل يرى، يحرفها الجهمية، يحرفها المعتزلة، يحرفها الرافضة، ما بين محرف وما بين معطل لها وما بين مبدل للنصوص الشرعية، يقدمون أهواءهم على الوحي، وهما كما ذكرنا طريقان لا ثالث لهما، إما الوحي وإما الهوى، فمن قدم هوى تراه من المنكرين للوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قبل أن نذكر هؤلاء الذين ينكرون، نقول سؤالا، ما هو حكم من أنكر رؤية الله عز وجل؟ حكم من أنكر هذه الرؤية أن الله يرى في الآخرة؟ يقول شيخ الإسلام: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهذا كافر. الذي يقول أن الله لا يرى فهذا القول قوي كفر، لأنه رد الإيه؟ الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، رد الكتاب والسنة والإجماع، فهذا القول قول كفر. والقائل قد يكون عنده بعض الشبهات، فإذا أنكر رؤية الله فتلون عليه الآيات والأحاديث وإجماع الأمة ثم أصر على ذلك، يقول شيخ الإسلام: فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. نقرأ مرة أخرى كلامه، يقول: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة فهذا كافر. فإن كان ممن لم يبلغ العلم، لأن احنا قلنا كما ذكرنا قد يكون إنكار الرؤية لأمور أسلم حديثا، بعض شبهات عنده في إنكار الرؤية، فإن كان لا يعلم فهذا نخبره بالآيات والأدلة والأحاديث، إن كان عنده بعض الشبهات نزيل عنه إيه؟ الشبهة التي عنده. فإن أصر بعد ذلك على رد الكتاب والسنة المتواترة وإجماع فقد قال شيخ الإسلام: فإذا أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. وقال أحمد بن حنبل: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن، وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا إيه؟ قتل. يقتل إيه؟ مش هيقتل حد، يقتل إيه؟ ردة. كما ذكرنا أن المنكرين لهذه المسألة وهذه الرؤية يأتي في مقدمتهم الجهمية والشيعة الخوارج المعتزلة، فهؤلاء في دائرة واحدة، جهمية المعتزلة الخوارج الشيعة في دائرة واحدة ينكرون الرؤية بالكلية، وزعموا أن في إنكار الرؤية الكمال لله، زعموا وحسبوا أن إثبات الرؤية فيها النقص ونفي الرؤية فيها الكمال لله عز وجل. كيف؟ قالوا: لو قلنا أن الله عز وجل يرى في الآخرة للزم من ذلك لوازم باطلة، قالوا: لو قلنا أن الله يرى في الآخرة للزم من ذلك لوازم باطلة، منها أن الله له جهة وحيز وله مكان. قالوا: كذلك نقول أنه لا يرى إلا ما كان جسما، لا يرى إلا ما كان. يبقى هذه بعض الشبهات العقلية وسوف يأتي تفصيل في أقوالهم. قالوا أن القول بإثبات الرؤية فيه نقص لله، لأنه لا يرى إلا ما كان إيه؟ له جهة وحيز ومكان وما كان جسما، وهذه من البدع، البدع الأقوال. الصحابة رضي الله عنهم أهل الإسلام والاستسلام والتسليم للنصوص الشرعية كانت تتلى على آذانهم وعلى أسماعهم هذه الآيات وهذه الأحاديث، فما قالوا إلا سمعنا وأطعنا، نؤمن بالله، نؤمن برب يرى في الآخرة. ما عارضوا ذلك بالإيه؟ بالعقل، ما قالوا بالجهة ولا الحيز، وهذه أقوال مبتدعة محدثة. لذلك لما قيل لمالك عن الاستواء، كيف الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم غير مجهول، إيمان والكيف مجهول، سواء معلومة في اللغة والكيف مجهول، والإيمان واجب والسؤال عنه إيه؟ لما كان السؤال بدعة؟ لأن هذا ما سأله الصحابة ولا التابعين من أهل العلم، إنما أمور محدثة دخلت على عقول الناس. تفضل. هذا يلزم أن الله له جهة وحيز وله مكان، يعني هو كيف يقيس؟ أيوه كيف يقيس؟ أيوه على المخلوقات. هذه المشكلة يا شيخ، احنا بنروح القاعدة، كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، كل معطل نقول أن كل معطل مشبه، لأنه ما عطل إلا فرارا من التشبيه. بمعنى إيه؟ في هذا الباب مثلا في مسألة الرؤية، هو لما عطل رؤية الله عز وجل ونفاها بالكلية؟ ما وصل إلى هذه المرحلة إلا لما مر على مرحلة إيه قبلها، هي التشبيه. قال إذا قلنا أن الله يرى، فهذا يلزم منه أن نشبه الخلق بالمخلوق، والذي لا يرى، الذي يرى في إدراك البشر هو الذي يكون له جسم وله حيز، ولا نقول مثلا رأيت محمدا، رأيت أحمدا، رأيت فلانا، فلا يرى إلا لما كان في مكان ما وله جهة وله حيز وحيد به يقل هو يضله. فقالوا إذا أثبت أن الله يرى، فهم يقولون أن لو قلنا أن الله يرى للازم من ذلك أن لله جسم وحيز ومكان. ما قالوا ذلك إلا لما قاسوا الخلق على المخلوق، على ذكرنا قبل أن كل قياس بين الخلق والمخلوق قياس إيه؟ باطل، إلا في مسألة الإيه؟ صفة الذاتية وسائل. فهم ما وقعوا في التعطيل إلا فرارا من التشبيه، لذلك كل معطل إيه؟ مشبه، وكل مشبه إيه؟ معطل، لأنه لما شبه الخالق المخلوق فقد عطل صفات الإيه؟ الكمال، وعطل النصوص التي تنزه الله عن مشابهة المخلوقين. من أدلتهم التي استدلوا بها على ذلك، قالوا الله لا يرى بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا فقوله لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، وهذا عام يبقى على عمومه في الدنيا وفي الآخرة، لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. الرد على ذلك أن نقول أن هذا الدليل الذي ذهبوا إليه وقعوا فيه لجهلهم، لجهلهم في التفريق بين الإدراك وبين الرؤية، جهلهم في اللغة، جهلهم في اللغة، فهم ما وقعوا في هذا الأمر إلا لجهلهم في التفريق، للتفريق بين الإدراك وبين الرؤية، نفرق بين الإدراك وبين الرؤية. فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك يختلف عن الرؤية، فأنت قد ترى الشيء ولكن لا تدركه. بمعنى هل أنت ترى الشمس؟ نعم نراه، نرى القمر، هل ندركه؟ ما هو الإدراك؟ أنت تسألني طب إيه هو الإدراك عشان أقول لك أو لا. الإدراك هو إحاطة بالشيء، إحاطة كلية بطوله وعرضه وحجمه وحقيقته التي هو عليها. لما قلت أدركت المسجد يبقى أدركت المسجد كاملا، ها طوله عرضه، ها الأدوار التي في المسجد، الثواني التي في المسجد اسمه ايه؟ اسمها رؤية. اسمها ايه؟ ايوه غلط، اسمها ادراك. فالادراك هو احاطة كلية بالشيء من جميع جوانبه، ادراك القمر مثلا، ادراك الشمس، ادراك المكان. اما الرؤية فتتحقق ولو رأيت جانبا واحد من الشيء، جزءا منه مثلا. بمعنى نقول رجل مر على مسجد مجد الإسلام فيقول أنا أدركت المسجد، لا يقول إيه رأيت مثلا الباب بتاعه، أحد الجوانب اسمها إيه رؤية. أما هذا المسجد فلا يدركه إلا من صعد فيه وطاف في أدواره ونظر إلى سواريه، طوله، عرضه، ده اسمه إيه إدراك. وصل الإسلام ولله مثلا أحد. فالله عز وجل لا تدركه الأبصار لعظمته وبهائه، الله أعظم من أن يدرك، البشر لا يدركونه. إذا كان الكرسي فقط وسع السماوات والأرض، الكرسي ده موضع ليه؟ القدمين، والكرسي إلى العرش كحلقة فيه، فلا والله فوق العرش، فأن العباد أن يدركوا هذا الخلق العظيم. الإدراك ما هو الإدراك؟ إحاطة بالشيء من جميع الجوانب. أما الرؤية فتتحقق بأن ترى الشيء المرئي ولو من إيه؟ من جانب واحد مثلا. فالله عز وجل لا يرى، صح؟ الله لا يدرك ولكن يرى. ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. لذلك نقول أن الذين استدلوا بهذا الحديث بهذه الآية على نفي الرؤية إنما ذهبوا إلى ذلك بسبب عدم علمهم في التفريق بين الرؤية وبين الإدراك. لذلك نقول أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. دليل ذلك في قول تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بص فلما إيه تراءى دي إيه الرؤية. فلما تراءى الجمعان هنا في أصل الرؤية، فرعون ومن معه رأوا موسى ومن معه في رؤية هنا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن إيه لمرئيون، ما هم رؤوا خلاص، إن لمدركون. ما هو الإدراك؟ أن يأتي فرعون بجنوده فيحيط موسى بمن معه، يحيط به حتى صار بالمعصر. فهنا الآية أثبتت الرؤية وما أثبتت الإيه؟ ها الإدراك. فإثبات وجود أصل الرؤية لا يلزم منه الإيه؟ الإدراك. ففرعون قد رأى موسى ولكن ما أدركه، بل نجى الله عز وجل إيه؟ موسى وأغرق فرعون إيه؟ ومن معه. فلاحظ الفرق بين قولي فلما تراءى ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كما ذكرنا موسى عليه السلام في الآية ما نفى الرؤية، لما قال إيه بعدها؟ قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا موسى عليه السلام ما نفى الرؤية، قال كلا لسنا بمرئيين مثلا، قال ها. فهنا أثبت الرؤية ونفوا ها، هنا أثبتوا الرؤية وقالوا إننا مدركون، فقال كلا إن معي ربي. كلا هنا تعود على إيه؟ على نفي الإدراك، نفي الإدراك. قال شيخ الإسلام فالآية أشارت إلى نفي الإدراك. أي آية؟ لا تدرك الأبصار. قال شيخ الإسلام فالآية أشارت إلى نفي الإدراك مطلقا دون الرؤية. أي آية؟ لا تدرك الأبصار. قال فالله عز وجل يرى ولا يدرك. كلام من ذهب. شيخ الإسلام يقول، نقول مرة أخرى، فالآية أشارت إلى نفي الإدراك مطلقا دون الرؤية، فالله عز وجل يرى ولا يدرك. فيرى من غير إحاطة ولا حصر، وبهذا يحصل المدح. فإنه وصف لعظمته ألا تدركه أبصار العباد وإن رأت. سيقول إيه؟ ها؟ من صفات عظمته أن العيون لا تدركه، ولكن إيه؟ تراه. وقد قال، وقد قال ابن عباس لمن عرض هذه الآية، قال ابن عباس: ألست ترى السماء؟ بيسأل رجل، وكأن ابن عباس قد عرضوا بهذه الآية. وقال ابن عباس: ألست ترى السماء؟ قال السائل، قال المسؤول: بلى. وقال ابن عباس: أفكلها تدركها؟ يعني يترى كلها؟ فقال: لا. وكذلك من أدلة المنكرين للرؤية قالوا، قال تبارك وتعالى: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الآية كما ذكرنا استدل بها من استدل على نفي الرؤية، وقالوا في قول تبارك وتعالى قال لن تراني، قال لن تراني تفيد نفي الرؤية إيه؟ مطلقا، لأن عندهم لن تأتي على إيه؟ التأبيد وليس على التأقيد. قالوا لن تفيد النفي المؤبد. قالوا هذا خبر عن الله لا يدخله نسخ، يعني الله إذا قال لن تراني ها مثل هذه الأخبار عن الله لا يأتيها بعد ذلك إيه؟ نسخ، فيقال أن هذا قد نسخ، إنما نسخ يكون في العبادات في المعاملات مثلا. أما الأخبار عن الله قالوا لا يدخل النسخ، فالله قد قال لن، وهذه تفيد الإيه؟ التأبيد، أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقالوا لن تفيد التأبيد. فنقول أن قولهم هذا مردود شرعا ولغة. أما في الشرع فقد جاءت لن في موضع آخر وما أفادت التأبيد، في قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله فتمنوا الموت إن كنتم مؤمنين. ها قال، قال عز وجل: ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه إيه؟ أبدا. فهنا لن جاءت أدت وما جاءت للتأبيد، لأنهم في الآخرة يتمنون إيه؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فقوله ولن يتمنوه أبدا نفى عن اليهود أن يتمنوا الموت في الدنيا، وما فادت التأبيد لأنهم تمنوا الموت فين؟ في الآخرة. فقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن لن قد تأتي ولا تفيد الإيه؟ التأبيد، بل تأتي على غير ذلك. وقال ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدة فقوله أردد وسواه بعضضة، أي عض عليه. نقول: ولو كانت النفي بلا يفيد التأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها، يعني في قول إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو الحكيم. فلما قال لن أبرح حتى، لو كان لن على التأبيد لما أفادت الإيه؟ حتى الغاية، لما كان هناك فائدة من ذكر إيه؟ حتى، لا تفيد الإيه؟ الغاية. فلما قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن دل أن لن تأتي وليست على التأبيد فقط. يقول ابن القيم: وتأمل كيف نفى الإدراك بلا الدالة على طول النفي ودوامه، فإنه لا يدرك أبدا. وكيف نفى الرؤية بلن، لأن النفي بها لا يتأبد. يعني إيه؟ الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، وقال لن تراني، فالإدراك لا يكون في الدنيا ولا آخرة، هذا على التأبيد لا تدركه الأبصار. فالإدراك نفي به بلا التي تفيد طول النفي ودوامه. قال لا تدركه الأبصار، قالش لن تدركه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. قال ابن القيم: وتأمل كيف نفى الإدراك بلا الدالة على طول النفي ودوامه فإنه لا يدرك أبدا. وكيف نفى الرؤية إيه؟ بلن، لأن النفي بها لا يتأبد، ولو كان يتأبد لتناقض الكلام بين قوله ولا يتمنه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. هذا كلام ابن القيم. لا تدركه لا تفيد التأبيد نفي. نعم تفيد كما قال ابن القيم أنها تفيد طوال النفي وتأبيد النفي لا تدركه الأصل. نقول والصحيح في هذه المسألة كلام ابن مالك ها أن لن تفيد التأبيد. ابن مالك؟ في الألفية ابن مالك. مش الألفية الألفية كان دلوقتي قال بيقول إنه لا تفيد التأبيد. ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله أردد لا تفيد التأبيد. نعم. لا تفيد الإيه؟ التأبيد. لا تفيد التأبيد. فإن قيل قد ورد في بعض المواضع أنها أفادت التأبيد في قولي وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هنا أفادت الإيه؟ التأبيد. فصراحة نقول يعني إن جاء صاحب الإشكال فقال أن هناك أتى في موضع في كتاب الله أن لن أتت وأفادت الإيه؟ التأبيد وأنتم تقولون أن لا تفيد التأبيد. فإن قلنا له أين هذا الموضع قال في قوله تعالى وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نقول الأصل أنها لا تفيد التأبيد وقد تأتي وقد أفادت التأبيد والسياق هو الذي يحدد والسياق هو الذي فهي صراحة قد تفيد التأبيد وقد لا تفيد والسياق هو الذي يحدد أي المعنى أي المعنى المعنى أي. تفضل كلام الشيخ. نعم كلام الشيخ ابن تيميه انت قلت دلوقتي قال ان لا في التأبيد ولن سيد المقيم فرق بين لا ولن قال لا تدركه في التأبيد قال ولن تراني لا تفيد ليه التأبيد وكذلك اهل اللغه ابن مالك افاد ذلك ولكن عندنا موضع في كتاب الله قال أفاد التأبيد فإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا التأبيد يأتي وأفك عنه يعني ممكن تبقى حسب السياق يعني قد تأتي لن للتأبيد أي مؤبدا لن ولن تفعلوا فنقول الصح في ذلك أنها تأتي للتأبيد ولغيره والسياق هو الذي يحدد ولا يصح أن نعرف نص من عشرة النصوص ونحكم بنص ولا ننظر للأغلب. نعم وفي لن جاء في مناطق أماكن لا تفيد التأبيد ومواضع أخرى نعم معنى معنى إذا كنت أنا والمخالف نستدل بلفظة ما هو يحمله على قولي ونحمله على قولي لا يجوز أن يحجر هو ويحمل اللفظ على معناه وماذا إليه ولا أحجر أنا فتأتي الأدلة الأخرى التي تحدد ذلك. فإن تنزعنا في دليل ما نقول لا تدعك عنك هذا كما هو شأن السلف كانوا حينما ينظرون مثلا المخالفين فيأتون الدليل ما يقول اختلفنا في هذا الدليل فدعك من ذلك ونطرق إليه إلى غيره.